نقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في حرمها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ولا أحد أشد ظلما من الذي منع أن يذكر اسم الله في مساجده فامنع الصلاة والذكر وتلاوة القرآن. وهذا المنع قد يكون منع في بنائها اصلا، وقد يكون منع في اكمال بنائها، يعني تكون يصبح في ابتدائها لكن لا يسمح بانتهائها، وقد يكون منع في منع الدخول لها اصلا، يضع مثلا قوانين معينه يمنع الناس من دخول مساجد الله. الصورة تدخل في هذا كثيرة جدا. بعضهم قد يهيئ الناس ويخوف الناس من المساجد. لذلك الله تعالى قال بعدها: ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها. خرابها قد لا يكون يهدمها، لكن أن تعتزل وتترك وتهجر. ومن هنا نعرف خطورة يعني خطورة هذا الفعل، وهو منع الناس من المساجد. أحيانا يوصف أهل المساجد بالإرهاب، وأحيانا فلو أدى هذا أو أدى هذا مثلا إلى بعض الناس يمنع أبنائه من ذهاب المساجد بسبب التأثر من كلمة قيلت أو حملة إعلامية على أهل الخير والصلاة، أيضا هذا يدخل في من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يحذر لا يكون يدخل في هذا وهو لا يشعر. بعضهم يقول مثلا: يا أخي صلي في البيت، صلي في البيت، ليش تصلي في المسجد؟ ليش تصلي في المسجد؟ طيب أقل ما فيها الأجر الأعظم، يعني هل هذا يريد مثلا لا يذكر اسم الله في مساجده أم ماذا يعني؟ فينبغي إخوان تنبه، كثير من الناس لما يقرأ هذه الآية يظن أن يقصد بها مثلا طغاة ولا حكام ظلمة ولا عدو غاصب يدخل البلاد، ولا ليس هذا فقط، بل يدخل فيها كل من سعى سواء بفعل أو بكلمة إلى منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني هؤلاء لا يدخلون المساجد إلا خائفين، إما خائفين منها أو خائفين يعني منها أن تؤذيهم، يعني أو خائفين أنها تنشر الإسلام، وهي كذلك. لذلك الآن في كثير من الدول الأوروبية منعوا المساجد، منعوا، كان في فترة فترات يشترون كنائس يحولون مساجد، ضيقوا هذا تماما، منعوا أن تشترى كنيسة وحول مسجد في بعض البلاد. قال الله تعالى عن هؤلاء الذين يسعون في مساجد الله بخرابها أو منعها أو لا يذكر في اسمه، قال: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ذل والهوان، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب دعونا نأخذ مفهوم المخالفة. إذا كان أظلم الناس والذي يمنع مساجد الله أن يذكر في اسمه، فأعدل الناس وأكثرهم توفيقا وفضلا هو الذي يسعى في بناء المساجد ويسعى في يذكر اسم الله تعالى فيها. فهذا فيه فضل بمفهوم المخالفة لمن سعى أن تبنى المساجد وتذكر فيها اسم الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله، يعني لله ملك المشرق والمغرب، فحيثما توجهون فإنكم تستقبلون الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية نزلت لما كان الصحابة رضي الله عنهم يستقبلون بيت المقدس في بداية الأمر لما كان في المدينة،